الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأمور الدعوية أيضا بيان فضل أولياء الله عز وجل من العلماء والدعاة، وأن من ناصبهم العداوة فإن الله عز وجل سيحاربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فانظر كيف رفق الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ورفقه بأبي بكر وزوجه، ورفقه بعائشة رضي الله تعالى عنها، وكيف أكرمهم الله عز وجل بالتبرئة من فوق سبع سماوات، وكيف صد كيد المنافقين عنهم وقطع ألسنتهم. فصدق الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا.